بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهية الشهرة والإسبال. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس. رواه أحمد ومسلم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه الجماعة، إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمائم، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. ولأحمد والبخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب التواضع وعدم التكبر، وأن الواجب على المؤمن أن يتحرى في ملابسه وفي مشيته وفي جميع شؤونه التواضع وعدم التكبر، وأن الجميل لا بأس به. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أما لباس الجميل فلا بأس، من باب شكر الله على نعمه وإظهار نعمة الله جل وعلا. ولهذا يحب المؤمن أن يتزين في أيام العيد وأيام الجمعة إظهار نعمة الله جل وعلا، لكن ليس له أن يلبس اللباس الذي يريد به الفخر والخجلاء، أو يريد به التكبر على الناس، أو يريد به الشهرة. كل هذا يجب اجتنابه، فلا ينبغي المؤمن أن يتعاطى ملابس الشهرة التي يريد أن يشتهر بين الناس خلاف جماعته وخلاف أهل بلده، أو يلبس ثياب يريد بها التكبر والتعاظم على الناس والخجلاء. كل هذا لا يجوز. أما لباس جميل يلبس لباس جميل مما يعتاده الناس، ليس من قصده فيه الخجلاء، وليس من قصده الشهرة، وإنما قصده أن يظهر نعمة الله عليه، فالله يحب إظهار نعمته سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل يا رسول الله: الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفادك من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمض الناس يعني احتقار الناس. إن الله جميل ويحب الجمال، فدل ذلك على أن لباس الجمال لا بأس به، وليس من الكبر، وليس من التكبر، وليس من غمط الناس. فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يتحرى كل منهما اللباس المعتاد الذي ليس فيه إظهار للشهرة أو ليس فيه أو التكبر، ولكن يلبس اللباس العادي الجميل الذي يلبسه أمثاله، وعليه يحذر الكبر. فالتكبر منكر عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قبله من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمض الناس يعني احتقار الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أما إذا كان ذلك من غير خيلاء، بل إظهار للزينة وإظهار الجمال وإشكرا لله على نعمته، فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون ذلك من باب ثياب الشهرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فلا يجوز الإسبال مطلقا، لكن إذا كان مع الكبر صار الإثم أعظم، وأما إذا كان من غير كبر فالإثم أقل وإن كان محرما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سرعته بالحلف الكاذب. فدل على تحريم الإسبال، ولكنه مع الخيلاء والكبر يكون الإثم أكبر. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم. سماحة الشيخ، يعتقد بعض الناس أن لبس الإمامة من السنة. لا، هذه أمور عادية، يلبس لباس جماعته، لباس بلده، لأنه إذا لبس إمامه وما لبسه صار شهرة، صار ما يذم عليه، ولكن يلبس لباس أمثاله، لأن يعني الإمامة والإزار والقميص والرداء كلها ملابس عادية، كلها يلبس الإنسان ملابس قومه. حفظكم الله، اجتهاد بعض العوام في تحريم ما حل الله من الملبوسات والمركوبات الحديثة، كيف ننصح مثل هؤلاء سماحة الشيخ؟ ينصحوا بأن الملابس والمراكب أمور عادية لا يجوز تحريمها، كالإنسان لما حادث السيارات ركب السيارة، لما حادث الطائرة ركب الطائرة، هكذا البواخر الجديدة وما أشبه ذلك، هذه أمور عادية لا بأس بها، من الملابس والمراكب لا بأس بها، إلا ما حرم الله. يلبس حرير وهو رجل، يلبس الذهب وهو رجل، لا يجوز. كذلك يركب سيارة مغصوبة، ناقة مغصوبة، لا يجوز. المقصود يتجنب ما حرم الله ولا بأس، أما المراكب العادية والملابس العادية لا بأس بها. حفظكم الله، سماحة الشيخ، كيف يزن المسلم نفسه بميزان الشرع؟ يحاسب نفسه حتى لا يفعل ولا يقول إلا ما وافق الشرع، يحذر أن يقول ما حرم الله ويفعل ما حرم الله. على المسلم أن يحاسب نفسه دائما دائما حتى يتقى الحرام في قوله وعمله، يكون عنده محاسبة للنفس وجهاد للنفس. نعم. ما نصيحة سماحتكم حفظكم الله للشباب الذين إذا تعلموا حديث أو حديثين أخذوا يخطئون العلماء الذين عندهم العلم الشرعي ورد فتاويهم وأخذ الشاذ من الأقوال؟ نصيحتي لكل مسلم يتقي الله وألا يقول الله بغير علم، سواء كان شابا أو شيخا، يجب أن يحذر قول الله بغير علم، وأن يسأل أهل العلم ما أشكل عليه، وليس له أن يهتي بغير علم. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل فوق الشرك، قال الله بغير علم أمر عظيم وخطير. وقال عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أمر الشيطان، يأمر الناس بالفحشاء وقول على الله بغير علم. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يحذر القول عليه بغير علم، وأن لا يفتي ولا يحلل ولا يحرم إلا بدليل، قال الله وقال الرسول، عن علم وبصيرة وعن قواعد شرعية. سماحة الشيخ، الحديث الذي ذكرتموه إن الله جميل يحب الجمال، هل من أسماء الله الجميل أو من الصفات فقط؟ من أسماء الله الجميل. حفظكم الله، هل أسماء الله محصورة بمئة؟ وما معنى حديث إن لله مئة اسم من أحصاها دخل الجنة؟ من أسماء الله يجب حصرها بما جاء في النصوص، ما ثبت في النصوص سمي به سبحانه وتعالى من القرآن والسنة، والتسعة والتسعون هذه منها من جملتها. سماحة الشيخ، في بعض المصاحف يكتبون في الغلاف أسماء تصل إلى 100، ما حكم ذلك؟ لا، ما ثبت تعدادها، هذه اللي في تعدادها ضعيف، لكن تعلم من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة. هل يشتق من الصفات أسماء سماحة الشيخ؟ لا يشتق من صفات أسماء، فالأسماء لابد توقيفية، فلا يقال الماكر من مكر الله، ولا يقال الخادع من يخادعون خادعهم، ولا يقال الكائد من انه يكيد كيده واكيد كيده، لا يشتق من الافعال الاسماء، ولكن يشتق من الاسماء افعال، الاسماء يشتق منها الافعال. تقول ان الله يرحم عباده، ان الله رحيم يحب الرحماء، عزيز يعز من يشاء يذل من يشاء، يرحم من يشاء يقدر على كذا من قدير. نعم. ما هو افضل الكتب المؤلفه سماحة الشيخ في الاسماء والصفات؟ أصلني فيها كتب هذه للبيهقي وغير البيهقي، ما أذكر شيء يدل على أفضلية، لكن يستعان بها ابن القيم رحمه الله وللبيهقي والجماعة الآخرين. أخيرا أقول سماحة الشيخ، مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ما هو مذهبهم؟ مذهبهم توقيفية، لا يجوز إثبات اسم من أسماء الله ولا صفة من صفات الله إلا بالنص من كتاب الله وسنة رسوله أو إجماع أهل العلم، يعني بالخص لكن بالنص، لا يثبت لله أسماء ولا صفات إلا بالنص أو بإجماع. نعم. الفقرة الأخيرة في هذا السؤال الأخير، من أنكر اسما من أسماء الله هل يكفر سماحة الشيخ؟ إذا كان ثابتا بالكتاب والسنة مجمعا عليه، لو قال أنه ليس بالرحمن وليس بعزيز وليس بقدير يكفر، هذه ثابت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. عن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال: مرها أن تجعل مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، رواه أحمد. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: ليتا لا ليتين. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أحمد وأبو داود. هذه الحال كلها تدل على وجوب التستر، وأن واجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر الذي يسترها عن الرجال في بدنها، وأنه لا يجوز لها التشبه بالرجال، بل تعتني باللباس الساتر الذي يستر بدنها وحجم أعضائها، لأنها فتنة. ولا يجوز لها أن تلبس الرقيق أو القصير الذي يكشف بعض أعضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. كاسيات في الاسم، عاريات في الحقيقة، إما للرقة وإما لقصرها، مائلات عن الحق مميلات لغيرهن عن الحق. هذا فيه وعيد الشديد، وأن الواجب على المرأة أن تلبس لباسا ساترا كافيا بعيدا عن إظهار المحاسن وأسباب الفتنة، وأن تحذر الدعوة إلى الباطل والميل إلى الباطل، بل تكون بعيدة عن الباطل وعفيفة وبعيدة عن تدعو غيرها للباطل. وكذلك رجال بأيديهم سياط، هؤلاء هم الذين يضربون الناس ظلما. الواجب على المؤمن أن يحذر ظلم إخوانه، لا بالسياط ولا بغير السياط. الواجب على المؤمن ألا يضرب أحدا إلا بحق، وعلى المرأة في سترها وجه رأسها وسترها بدنها أن تحرى الستر الكافي الذي يسرها عن الرجال ويبعدها عن الفتنة. وفق الله الجميع. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خير. كلمة مائلات ومميلات سماحة الشيخ. مائلات عن الحق، الفاحشة والشر، مميلات لغيرهن، نسأل الله العافية. ما حكم قص المرأة لرأسها يا شيخ؟ القص لا يجوز لأنه من القزع، لكن إذا كان طويل وهبت تأخذ من أطراف الشيء يروى، ثبت أسواج النبي أنهن أخذن من رؤوسهن بعد موته صلى الله عليه وسلم لطولها من بعض أزواج، لا بأس إذا أخذ من طولها لأجل الراحة من التكلف، إذا كان طويلة وأخذ من أطراف الرؤوس لا بأس، أما القص من المقدم أو من المؤخر أو تشبه بالرجال أو بالكفار كل هذا لا يجوز. سماحة الشيخ، وجد قصات كثيرة في زماننا هذا عند بعض النساء، ما نصيحتكم وتوجيهكم للأخوات حفظكم الله؟ الواجب عليهن أن يحذرن ذلك وأن يبقين الرؤوس على حالها، لأنها جمال، الرؤوس جمال المرأة، لكن إذا كان طويل جدا يشق عليها ويتعبها وأخذت وأحبت أن تأخذ أطراف حتى يخف عليها تعب فلا بأس، أما أن تقص مقدم أو بعض الشيء خلي بعض الشيء تشبه بالرجال أو بالكفار فلا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيامن في اللبس وما يقوله من استجد ثوبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواهما الترمذي. يسحب المؤمن جميع لباسه يتحرى القصد وعدم التكلف كما تقدم، ويستحب له إذا سجد ثوبا أن يحمد الله ويشكره: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، ثوب أو بشت أو نحوه، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذك من شره وشر ما صنع له. ويستحب له يبدأ باليمين، إذا لبس قميص يبدأ باليمين كمه الأيمن، أو البشت إذا حبيت يديه يده اليمنى قبل. التيامن في ملابسه، يعني كان يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره ومن شأنه كله، فالأخذ باليمين أولى. فإذا لبس القميص يبدأ بالأيمن، كم الأيمن، يدخل يده في كم الأيمن أو البشت أو السراويل، يبدأ بالأيمن. وفي الخلع العكس، الحال يبدأ بالأيسر يبدأ باليسار، وهكذا في النعل، إذا لبس النعل يلبس في النعل اليمنى أول، وفي الخلع يبدأ باليسار، وهكذا في الخفين. المقصود الملابس يبدأ فيها بالأيمن وفي الخلع بالأيسر. وعند اللبس وما يرزقه الله من الكسوة يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذك من شره وشر ما صنع له. إذن سماحة الشيخ، البدء باليمين في لبس الثوب هل هو سنة؟ نعم. طيب، الثوب والسراويل والبشت كل ما كان له يمين ويسار يبدأ باليمين في اللبس وباليسار في الخلع والنعل والخفين. نعم. وبالنسبة للأكل باليمين واجب الشيخ؟ قدره واجب، لأن بعض الناس يا شيخ يأكلون بشمالهم. لا يجوز أكل بالشمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل هذا فليأكل بيمينه، ويشرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. اللهم امين. شيخ حفظكم الله، ايضا امتداد لهذا السؤال، بعض الناس ياكل باليمين، يمسك اذا كان المرء ياكل فانه يمسك الماء باليد اليسرى بحجه ان اليمنى يكون الكوب فيها، يدع يشرب باليمين وان شاء الله يستعان باليسرى فلا باس، يستعين بالاستعانه، والشرب يكون باليمنى والاكل يكون باليمنى والتعريف باليمنى، لكن يستعين باليسرى اذا دعت الحاجه للاستعانه. حديث الشيخ اللي قال كما كان النبي يستعين باليسرى عليه الصلاه والسلام في قص اللحم من العظم ونحو ذلك. نعم. الحديث اللي ورد فيه لاستطعت، هل هو دعاء على الرجل؟ نعم. اللي فيه لاستطعت، كان الرجل صلى الله عليه وسلم راه يشرب بشياره يسره، قال راه ياكل بيمين بشياره بيساره، قال له النبي: كل يمينك، قال: لا استطيع، قال: لا استطعت، فما رفعه الى فيه، لانه من اهل الكبر، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب الله دعوته. شاء الله السلامة. أحسن الله إليكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. باب اجتناب النجاسات في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم. قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. هذا يدل على وجوب اجتناب النجاسات، هذا أمر واجب لا بد منه، والأدلة على هذا كثيرة. فالواجب على المؤمن في صلاته اجتناب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي مصلى، لا يصلي على أرض النجسة ولا في ثوب النجس ولا في بدن النجس. والثوب الذي يأتي فيه أهله لا بأس به يصلي فيه إذا لم يكن به أذى، الثوب الذي يجامع أهله به لا يضر، ولو أصابه مني يفركه أو يغسله والحمد لله. وهكذا اللحاف، هكذا الفراش اللي ينام عليه إذا كان طاهر لا له أن يصلي عليه إلا أن يصيبه أذى. وهذا عام في ملابسه وفي فراشه وفي لحافه وفي غير ذلك. ولهذا لما صلى ذات يوم صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل أن بهما أذى فخلعهما، خلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم فقال: رأي لك خلعتني عليك فخلعني أنا. فقال: إن جبريل أخبرني بهما أذى، فإذا أتى أحد المسجد فيضرب عليه، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه ثم يصلي فيهما. هذا يدل أن الإنسان إذا جاء المسجد يتفقد عليه أو خفيه، فإن كان فيهما أذى يمسحه من الخارج حتى يزول الأذى. ويدل الحديث على أنه لو صلى وهو لا يعلم أن به نجاسة وانتبه في أثناء الصلاة أنه يزيل اللي فيه النجاسة كالخف والنعل والقطرة ونحو المشط، إذا علم به نجاسة خلع الخف أو خلع النعل أو خلع القطرة أو خلع المشط ولا حرج، ويصلي يتم صلاته. فإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، إذا لم يعلم أن في ثوبه نجاسة أو مشطه نجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. كما لو نسي، كما لو صلى ناسيا أن في ثوبه نجاسة أو مشطه نجاسة فلم يذكر إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أول الصلاة، ما أخبره جبريل أن بها هذا خلعهما ولم يعد أول الصلاة لأنه جاهل بالواقع، فدل على أن الجاهل لا يعيد والناس مثله من باب أولى. لقوله تعالى: وثيابك فطهر، ما معناه صلاح الشيخ؟ المعروف عند العلماء أعماله، لأنه كان في مكة قبل فرض الصلاة، فالمغطى هي أعمالها عن الشرك، ومن هذا المعنى كذلك تطهير الثياب من النجاسة من حيث عموم اللفظ، وإلا فالمقصود الملابس كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، فإن الأعمال تسمى لباسا تسمى ثيابا، فما نطهرها من الشرك، طهر أعمالك من الشرك. يبقى يا شيخ حفظكم الله الشيخ عبد العزيز، المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه؟ والمني هل يجب غسله؟ المذي نجس يغسل، المذي إذا أصاب الثوب يغسل، وأما المني هو طاهر، إن غسله فهو أفضل، وإن حكه وهو يابس كفى، وإن غسله النبي صلى الله عليه وسلم ربما فركه ربما غسله عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لسماحة الشيخ عن حكم الصلاة في النعلين في وقتنا الحاضر، يصلى فيهما وهو نظيفتان فلا بأس، وإن خلعهما لئلا يقدر الفرش فلعله حسن إن شاء الله، لأن بعض الناس قد يتساهل فتقدر الفرش والمساجد فيها فرش، أما لو لاحظ النعلين وصلى فيهما فلا بأس.